الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من الظواهر الاجتماعية التي لا تسر المخلصين فراق الأحبة. ترى زوجين طالت عشرتهما طلقا، وترى صديقين طالت صداقتهما تفرقا. والأدهى من ذلك أن يستعصي الصلح بينهما على المصلحين، والسبب في ذلك هو الجهل بقانون الأخلاق وكيفية معاشرة الناس. إن الناس بشر يخطئون ويصيبون، ويحسنون ويسيئون، ولا بد لمن يعاشرهم أن يعاشرهم على ما هم عليه، فإن أحسنوا شكرهم، وإن أساءوا عفى عنهم، وبذلك تدوم الألفة والمودة. فلا يطلق رجل امرأته، ولا يفارق صديق صديقه. وهذا هو ما أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء: هذه آية من ثلاث كلمات جمعت قواعد المأمورات والمنهيات. فقوله تعالى خذ العفو تضمن بيان حسن المعاملة والعفو عن من يكون عما يكون من الزلل والخطأ من الناس. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف تضمن بيان المأمورات والمنهيات، وأنهما ما عرف حكمه واستقر في الشريعة موضعه واتفقت القلوب على علمه، ويدخل فيه صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وقوله سبحانه وأعرض عن الجاهلين تضمن بيان الصبر الذي لا بد للإنسان منه عند مخالطة الناس، وبه يحصل الإنسان على مراده من نفسه ومن غيره. وقد تضمن هذا الأمر لزوم العلماء ومجالسهم والبعد عن الجهلة والسفهاء. قال مجاهد رحمه الله: قوله تعالى خذ العفو أي اقبل من أخلاق الناس ومعاملتهم ما كان من غير تجسس، بمثل أن تقبل عذر المعتذر ولا تتجسس عنه ونحو ذلك. وقال الطبري رحمه الله: خذ العفو من أخلاق الناس ومعاملاتهم. والعفو هو ما يكون من الناس من غير أن يجهدهم ولا يشق عليهم. يقال في اللغة: أخذت حقي عفوا أي سهلا، أخذت حقي عفوا أي سهلا. وهذا من باب التيسير الذي كان يأمر به النبي صلى الله وسلم، حيث كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال جمهور العلماء: خذ العفو اقبل من الناس العفو في أخلاقهم وأقوالهم ومعاملاتهم، العفو من أخلاقهم وأفعالهم ومعاملاتهم. قال الرازي: ويدخل في ذلك أن تعامل الناس بالخلق الحسن بلا فظاظة ولا غلظة، كما يدخل فيه أن تدعو الناس إلى الدين بالخلق واللين. فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وبهذه الأخلاق كسب صلى الله عليه وسلم قلوب الناس واستمالهم إليه، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. قال السعدي رحمه الله: أمر بكل ما هو حسن من القول وجميل من الفعل وطيب من الأخلاق. فليكن حظ الناس منك، فليكن حظ الناس منك تعليم علم أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو نصيحة بخير أو حثا على خير أو تحذيرا من الشر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فما كان يأمر إلا بكل ما هو حسن، وما كان ينهى إلا عن كل ما هو قبيح. وبذلك شهدت له الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. حدث أن كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم هرقل كتابا يدعوه إسلام، فقال: أتوني بمن بأرض من العرب. فكان أبو سفيان وكان يومئذ ما زال على شركه، كان في قافلة تجارية في بلاد الروم، فأتي به فسأله هرقل: ماذا يأمركم محمد؟ بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان وهو مشرك يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن آذاك بقوله وفعله، من آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل معه، ومن عصى الله فيك فأطع الله فيه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة، فأتاه أعرابي من خلفه فجبذه جبذة شديدة أثرت على كتفه عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة، الرداء وكان غليظ الحاشية أثر في كتفه عليه الصلاة والسلام من شدة جذبة الأعراب. ثم قال الأعرابي وقد أساء الفعل، أتبع إساءة الفعل بإساءة القول، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. وهكذا كان يوصي أصحابه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من منعك، واعف عمن ظلمك. هذا هو قانون الأخلاق في الإسلام، وهذا هو ما علم الإسلام في كيفية معاشرة الناس. قانون مجمل وجيز مكون من ثلاث كلمات يسهل على الصغير والكبير حفظها، والعمل بها يسير على من يسر الله عليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بهذه الكلمات الثلاث، بتطبيق هذا القانون، تسعد الأسرة ويسعد المجتمع وتدوم الألفة والمحبة، فلا يطلق رجل امرأته ولا يفارق صديق صديقه. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. وأكرر رجائي من إخواننا الرجال أن تخرجوا من المدخل الذي دخلتم به، اتركوا مدخل النساء لمخرجهن. جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير.